والذين يكنزون الذهب والفضة. ورد في الحديث أن كل ما أدي زكاته فليس بكنز، ولا وما لم تؤد زكاته فهو كنز. وقال أبو ذر وجماعة من الزهاد: كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز ولا ينفقونها. الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى. وقيل هو للفضة واكتفى بذلك عن الذهب، إذ الحكم فيهما واحد. يوم يحمى العامل في الظرف أليم أو محذوف عليها، الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير ينفقونها. 12 شهر هي الأشهر المعروفة، أولها المحرم وآخرها ذو الحجة. وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر الخطاب. طبعا نحن الآن في آخر المحرم، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في يومنا هذا وفي سائر الأيام، وأن يجعل أبرأ كأيامنا يوم نلقاه. في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ، وقيل في القرآن، والأول أرجح لقوله: يوم خلق السماوات والأرض. منها أربعة حرم هي رجب اللي هو منفرد، وذو قعدة، وذو حجة، والمحرم. ذلك الدين القيم، يعني أن تحريم الأشهر الحرم هو الذي هو الدين المستقيم، دين إبراهيم وإسماعيل. وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم. إذن تعظيم ما عظمه الله هو من أمر الدين. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، المرء لا يظلم نفسه لا في الأشهر الحرم ولا في غيرها، لكن يتأكد الأمر ويتعين حتى يزكي الإنسان نفسه. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الضمير في قوله فيهن للأشهر الحرم تعظيما لأمرها وتغليظا للذنوب فيها، وإن كان الظلم ممنوعا في غيرها. وقيل الضمير للإثني عشر شهرا وهي الزمان كله، والأول أظهر. وقاتل المشركين كافة، أي قاتلوهم في الأشهر الحرم، فهذا نسخ لتحريم القتال فيها. وكافة حال من الفاعل أو المفعول. إنما النسيء هو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر، وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات، وكانت محرمة عليهم في الأشهر الحرم، فيشق عليهم تركها فيجعلونها في شهر حرام ويحرمون شهرا آخر بدلا منهم. وربما أحل المحرم وحرم صفرا حتى يكملوا في العام أربعة أشهر المحرمة، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي تارة يحلونه وتارة يحرمون، ولم يرد العام حقيقة. ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا عدد الأشهر الحرم وهو أربعة، فيحل ما حرم الله، يعني إحلالهم القتال في الأشهر الحرم. طبعا الذين يبدلون هم كثر في كل زمان ومكان، ولكن الحريص الذي يثبت على أمر الله تعالى وعلى دين الله تعالى، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم أمر هذا الدين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.